بعد متن الحديث شو؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حديث مشهور رجاء بالصحيحين وفي غيرهما. والترمذي لما أنه ذكره بعد حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إشارة إلى أن أبرز ما يكون في الفتن هو سفك الدماء والقتل، هو الجرم العظيم الذي حرمه الله عز وجل على عباده. والنبي في هذا الموقف العظيم لما أنه خطب الناس بين هذا الأمر لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام طبيعة الإنسان وابن آدم إنه ظلوم جهول، ويعلم قول الله تبارك وتعالى وإن قال ربك إني للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فنصحا منه الأمة حذره في غير ما مناسبة عليه الصلاة والسلام من تعدي بعضهم على أنفس بعض وأعراض بعض وأموال بعض، والفتن العادة هي من أعظم أسباب الاعتداء على هذه الضروريات، يعني الأنفس، الأعراض، الأموال. الحقيقة هذا ليس هو موضوعنا، لأن احنا نريد القراءة بأحد الفتن، لا ننسى مقصودنا القراءة في كتاب الترمذي، لكني أود أن أقول لك أن الترمذي ليس متساهلا بما تحويه الكلمة، يعني أما كونه يحصل منه سهو بعض الأحاديث نعم يحصل، لكن الترمذي عنده طريقة في حكم الأحاديث ما يعرفها كثير من المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين. الترمذي قد يأتي للحديث الضعيف ويقول حديث حسن وفيه فلان وهو ضعيف، أو حديث منقطع ثم يقول حديث حسن، هو يريد المتن، ويريد متن إيش؟ متن الحديث، يقول إن المتن قد جاء من طرق أخرى صحيحة وثابتة. فبعض الناس يظن أن هذا جهل للترمذي وعدم علم، والأمر ليس كذلك. الترمذي تلقى علم الحديث عن كبار علماء الحديث، البخاري والدارمي وغيرهما. وعلم الحديث مبناه على الاجتهاد لا على التقليد، لذلك تجد البخاري، تجد الترمذي كثير ما يخالف البخاري، البخاري يجعل الحديث في صحيح ويخالف، يقول هذا الحديث ما يصح، هذا حديث مرسل، حديث منقطع. فهو عليه رحمة الله عالم بالحديث ومن أهله وكتابه من أجمل كتب الحديث، خصوصا لطالب العلم الذي يتعلم هذا العلم الشريف، لا من حيث أسماء الرجال ولا من حيث تخريج الحديث والرواه الصحابة ولا من حيث العلل والكلام على هذا الحديث حديث صحيح جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على تحريم الإشارة بالسلاح إلى أحد، كان سواء كان أحد جادا أو مازحا، مجرد الإشارة بالسلاح هذا حرام. مجرد حمل السلاح على الناس هذا يعتبر منكر، قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب، كما يصنع الخوارج وامثالهم الذين يخرجون على جماعة المسلمين. فالمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد من ذلك ما هو فقط قطع حمل ان يحمل المؤمن السلاح على اخيه المؤمن، بالقطع دواعي أسباب ذلك ودواعيه وما يؤدي إليه، مثل أن يتعود أن يشير بالسلاح على أخيه ولو كان السلاح ليس فيه ذخيرة مثلا، والسلاح أول يمكنه أخف من اليوم من ناحية يعني الإشارة به فقط، أما اليوم إشارة به قد يترتب على هذا أمور، لأن يعني فيه ذخيرة قد تنطلق الذخيرة خطأ مثلا. وعلى كل حال المقصود أن هذا كله من باب سد الذريعة على هذا على يعني هذا الأمر المكروه عند الله عز وجل، وهو حمل المسلمين السلاح بعضهم على بعض، كل هذا تنفير من هذا الأمر وتحذير منه وقطع لأسبابه ودواعيه. نعم. يعني يقصد أن لا يعني يكون في غمده، لا يكون مسلول، لأن يعني ربما آذى جرح وسقط على أحد فيؤذيه. مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل في أسواق المسلمين أو في مساجدهم وأسهمه بارزة يؤذي أحدا منهم، كما مر معنا في الصحيحين. نعم. صحيح صحيح، وهو يدل على يعني لعل المؤلف ساقه لأجل قوله فلا تغفروا ذمة الله، فلا تغفروا ذمة الله، فالله قد أخذ عليكم عهدا تحافظوا على دمائكم وأموالكم وأعراضكم فلا تغفروا ذمة الله. وفيه إشارة إلى فضيلة أن يصلي الإنسان الصبح قبل طلوع الشمس، قبل من صلى الصبح أي في وقتها، وخير من ذلك أن يصليها مع جماعة المسلمين كأنما قام الليل كله، إذا صلى العشاء بجماعة وصلى الفجر بجماعة فكأنما قام الليل، كأنما قام الليل كله. إذن الذي يقتل مسلم هذا خفر ذمة الله، أي عهد الله الذي أخذه عليه أو اعتدى على عرضه أو ماله. نعم. كذلك حديث له يعني طرق متعددة، أما شواهده فهو القرآن والسنة كثيرة جدا. فلزوم جماعة هذا أصل من أصول الدين، هذا أصل من أصول الدين. مفارقة الجماعة تكون بأمور، منها الخروج عليهم، خروج عليهم بالسلاح كما يفعل الخوارج، ومفارقة الجماعة أيضا تكون بانتحار بدعة أو عقيدة لم يجتمع عليها النبي والصحابة رضي الله عنهم. الجماعة إنما يقال لها جماعة لماذا؟ لأنها اجتمعت على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اجتمعت على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من عقيدة وعمل. هذا معنى، هذا أحد معاني الجماعة. والجماعة أيضا تقصد ويراد بها الاجتماع على إمام، اجتماع المسلمين على إمام، كقول النبي إلزم إلزم جماعة المسلمين وإمامه، في حديث حذيفة الذي مر معنا مرات متعددة. فمن خرج على المسلمين بسلاح فقد فارق الجماعة وحل قتله وحل دمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. منها قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه. في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر ما تكلم عن مبايعة الإمام ثم يأتي غيره، غير الإمام الذي بويع ينازعه في إمارته، قال: فاضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا فيه إن كان الله عز وجل قال في القصاص أو القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهو بس رجل يقتل رجل فنقتص منه إذا طلب أهله دم قاتله، جعل الله لنا في هذا حياة. واضح رشد، لأن الإنسان إذا علم أنه سوف يقتل غيره فيقتل يرتدع. وتأمل كلمة حياته ما يلزم منها من معان كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بمن سوف يكون في ترك قتله إزهاق لحياة خلق كثير من الناس؟ فلا ريب أن قتله أحب إلى الله من قتل من يقتص منه. وذلك لأن عمله أيضا إفساد في الأرض. الله عز وجل قد قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. جاء في تفسيرها قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي رواية قال: كل منافق عليم اللسان يعجبك وقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله. ثم قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هؤلاء هم الخوارج، إن سمعت كلامهم كما قالوا لما رفعوا المصاحف وقالوا: نحن نريد حكم الله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. حكم الله على من؟ على من؟ على آرائكم، على فهمكم أنتم للدين، أو على فهم النبي والصحابة؟ هم لا، ما يبون فهم النبي والصحابة، يبون فهمهم هم للدين. الشاهد أن حكم هذا المفارق للجماعة في الإسلام هو أن يضرب عنقه. حتى تسلم الجماعة من الافتراق، بل حتى تسلم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وهكذا من أحدث في الإسلام بدعة عظيمة فإنه قد فارق الجماعة. أصول البدع عند أهل السنة هي بدعة الرفض الروافض، وهي أقبحها وأنتنها وأقبح وأشدها بعدا عن الدين والملة، وأعني الروافض المعاصرين. أما المتقدمون فهم أقل، لكن الروافض المعاصرين قد انسلخوا من الدين، ما بقي لهم دين أصلا، سلخوا من ملة محمد. الروافض والقدرية والخوارج، الخوارج يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله جرى من الضرر، يقول هذا كلام شيخ الإسلام من هذه السنة، يقول جرى من الضرر على المسلمين من الخوارج ما لم يجري عليهم من اليهود ولا من النصارى، وذلك أنهم يقول كانوا متدينين ومتقربين إلى الله بقتل كل مسلم لا يكون معهم ولا يكون في فسطاطهم. أعوذ بالله، شوف كيف انقلاب المفاهيم، شوف انقلاب المفاهيم. صلى الله العافية والسلام، يصير المنكر العظيم الذي حرمه الله عز وجل وهو القتل، خروج على جماعة المسلمين، يصير عندهم قربة يتقربون به إلى الله. هذا من شدة ضلالهم وإعجابهم بأنفسهم، لأنه جاء عند أبي يعلى في من حديث أنس وفي مسند أحمد، جاء في وصفهم قال يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا داء خطير، ولذلك سبحان الله العظيم يعني النبي وصفهم بأنهم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين. إذن هم عندهم عبادة، عندهم، فلا بد أن هناك سر، انتبه، لا بد أن هناك سرا جعلهم إيش؟ يمرقون من الدين. ما من الله عز وجل يعني الله أحكم الحاكمين، خير الحاكمين وخير الفاصلين سبحانه وتعالى، ما يمكن يظلمهم ويخليهم مع أهل العبادة كلاب النار، قيام القرآن. ودخل ابن عباس دخلت عليه فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، صلى الله عليه وسلم. فإذا ما السر؟ ولا يظلم ربك أحدا وما أنا بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. يعني مع هذه العبادة، يعني معلوم من المعلوم أن الصلاة تزكي النفس، الصيام يزكي النفس، وقراءة القرآن تزيد في علم الإنسان وفهمه وإيمانه. السر والله أعلم أن القلوب لم تكن خالصة لله، هذا هو السر، وإلا فمستحيل أن يتوجه العبد بقلبه توجها كاملا خالصا ولا يقبله الله، هذا لا يمكن، ولا يزكيه الله عز وجل، هذا لا يمكن. فإذا لا بد أن في القلوب شيء، وأنا أتوقع والله أعلم أن القلوب أصابها داء إبليس. وش داء إبليس؟ داء إبليس هو الكبر، والذي يظهر لي أن أكثر المبتدعة أو معظم المبتدعة عندهم هذا الداء، داء إيش؟ داء الكبر. لاحظ أن آدم ظلم نفسه ولكن استغفر ربه، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الإنسان هذا حال العبد مع ربه، هذا نفس أعترف بذنبي وأستغفر ربي وأتوب إليه والله عز وجل يغفر الذنوب. لكن المبتدع أمره آخر، الذي هذا يعني العاصي من الناس يشبه أباه آدم، إنه لكن المبتدع يشبه إبليس ما يشبه آدم. لماذا؟ لأن عنده منازعة لله في حكمه وقضائه وقدره، ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه وسنته. هنا يكمن الخطر، الخطر تكمن حينما يكون في القلب، يقع في القلب هذا الأمر الخطير العظيم. إبليس لما أمر بالسجود أبى، قال الله أبى واستكبر. هو تاب، هو أنا قال لا ما صر على ما هو على، أصر على ما فعله وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لا يزال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن أهل البدع: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه إيش؟ حسنا. سبحان الله العظيم. ويذكر ابن كثير يقول ان الخوارج بقر بطن قتل عبد الله بن خباب، وبقر بطن زوجته او اولاد او امته حامله وهم يتقربون الى الله. يقول مروا من عند النصراني، جاء واحد منهم اعتدى على خنزير النصراني الظاهر، فلامه أصحابه: ليش تعتدي على خنزير النصراني؟ يعني شوف كيف انقلاب إيش؟ انقلاب الشاهد أن الذين يخرجون على ولي الأمر يعني إما أن يكون بغاة، ما هم أصحاب عقيدة مخالفة وتفارق هذا تعقيد في أهل السنة والجماعة، ولكنهم بغاة خرجوا بتأويل قد يكون سائغ قد لا يكون سائغ، لكنهم. والقسم الثاني لا، خرجوا وهم يكفرون جماعة المسلمين وإمامهم، البغاة يقاتلون نعم، لكن حكم الفرق بين الاثنين أن الحكم في الآخرة يختلف، أن الحكم في الآخرة إيش؟ يختلف من هؤلاء إلى الآخرين. شاهدوا في القرآن، ما هو ها؟ أو شاهدوا هذا في القرآن، صح ولا لا؟ إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. نعم. إن الله لا يلعن الذي قوى له من أمه بس الحديث شو؟ نعم. وشذ شذ في النار. نعم. السلام عليكم. أتوقف قليلا عند كلام ما قال الترمذي جماعة قال هو فلان الذي يظهر لي أن هذا كلام صحيح، يعني أن المقصود به مو فقط هؤلاء، لا بل هم أولو الأمر سواء كانوا من الأمراء أو العلماء. في ذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيش؟ وأولي الأمر منكم. وفسر الصحابة أولو الأمر أولي الأمر فسروها بأنهم العلماء الأمراء والعلماء. العلماء كانوا أهل عقيدة وتوحيد وسنة، فإنهم لن يكونوا مع الأمراء إلا إذا كانوا أيضا هم قائمين بهذا الأمر. تنبه. وأصل هذا قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا واضح، واضح أن الجماعة طبعا هم هذا مو معناه أن عامة الناس ما هم داخلين، لا هم داخلين في الجماعة تبعا، هم داخلون جماعة داخلون في الجماعة تبعا لهؤلاء لمن؟ للعلماء والأمراء، العلماء والأمراء، لأن الدين ما يقوم إلا بأمرين، الكتاب وسيف يحمي هذا الكتاب، ما هنا الكتاب العلماء والسيف الأمراء، ما يمكن يكون فقط الكتاب من دون سيف، ما يمكن، أو السيف من دون كتاب أيضا هذا ما يمكن، ما يمكن الدين هكذا. لذلك قال بعض الحكماء قال الملك والدين توأمة، يعني إذا قام الملك على الدين مثل هالبلاد هذه، قال الملك والدين توأمة فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، ذهب أحدهما ذهب الآخر. عبد الله مبارك رضي الله عنه، يعني أن من تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جماعة، سواء كان شخص أو أمة أو لا، فهو يريد التمثيل له، لا يريد أن هو حبان هو فقط، لا يريد التمثيل، أن من كان مثل أبو حمزة السكري وكان مثل بكر وعمر وكان مثل فهو الجماعة، يعني هذا قصده، يعني ما هو بقصد أن هو الجماعة بقي المسلمين خارجين عن الجماعة، لا. لكن يقول المتمسك بما كان عليه النبي والصحابة هو الجماعة، وإن كان وحده إن كان واحد، لكن ما يراد من هذا، ولا سنة جاء أجل هو إذن هو يصير خارج عن الجماعة، أجل في أبو حمزة السكري في زمانه، ها؟ عبد الله مبارك من أئمة الهدى. نعم. يعني لو تقرأون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول قد تفهمونها أن الواحد يصير صالح بنفسه، وسواء رأى منكرات أو رأى يعني لا يلزمه أن ينكر المنكر، لا يقول ليس الأمر كذلك. المساق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، وهذا واضح جدا في قصة أصحاب السبت، قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، فلا بد من، فثم قال تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه دخل عليه عكرمة وهو يبكي فسأله ما الذي يبكيه، قال أنا إن نرى منكرات ولا ننكرها، والله عز وجل ذكر ثلاث طوائف، يقصد في قصة أصحاب السبت، طائفة وقعت المنكر وهلكت، وطائفة أنكرت فنجت، وسكت عن الثالثة فأخشى أن تكون هلكت، يقول منه، يقوله ابن عباس، قال له عكرمة يرحمك الله ألم يقل الله عز وجل فأنجينا الذين ظلموا وأخذنا الذين فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، هكذا الآية، نعم. فهذا يدل على أن هؤلاء قد نجوا، الذين سكتوا وكرهوا نجوا، ففرح ابن عباس وكساه ثوبا، وهذا الفهم الذي قاله عكرمة قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبله فيما رواه مسلم في حديث أبي هريرة وأم سلمة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال سيري عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. إذا وقعت منكرات فلا بد من أن يكون هناك منكر للمنكر، إذا لم يوجد منكر للمنكر فإن العذاب سوف يعم، وهذا تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس طائفتان فقط، ما في طائفة ثالثة، طائفة وقعت المنكر وطائفة كرهت ولكنها سكتت، هنا يأتي العذاب. لكن إذا وقعوا القوم في منكر وقوم أنكروا المنكر وقوم سكتوا، هنا لا يصيب العذاب إلا من وقع فيه، إلا من وقع في المنكر، ما يصيب المنكر. إلا إذا كان عامة الناس، عامة الناس كلهم، إلا من يشاء، إلا من شاء الله، هم مع المنكر يريدون المنكر، حينئذ قد يعمهم العقاب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المنكر الذي يظهر لي والله أعلم من أحاديث كثيرة ينجو، أنكر نجا، إنما الذي قد يعاقب معهم ويبعث على نيته هو الساكت الكارح، الساكت الكارح. ولذلك فإن منكر المنكر يعني له فضل كبير على المجتمع، له فضل كبير على المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا. فإذا قام أحد وأنكر المنكر بالطريقة الشرعية فإن هذا سبب لدفع العذاب عن الناس. إذن هذه حال إذا كان الناس فيهم خير والصلاح ظاهر والسنة ظاهرة، فهذا هو الحكم. أما إذا كان الغالب على الناس هو الفساد والغفلة، فإن الحكم حينئذ يكون على ما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني في تأويل الآية، وقول النبي: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه عليك بخلصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. إذن في أحوال ما يقال الإنسان أنك منكر ولا شيء، إنما بس أنجو بنفسك. متى؟ قال: إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة. شوف حكاية هذه أحوال الناس، شفت الناس ما بين هالأمور، هذا صاحب هوى أو إنسان ما همه لها الدنيا، يريد الدنيا ويركب الصعب والذلول حتى يحصلها، هوى متبعا ودنيا مؤثرة وشو الثالثة؟ وشحا مطاعا، كل حريص على ما في يده، أعوذ بالله، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شوف كيف اجتمعت، شوف كيف عاد يعني النص النبوي وألفاظ النبوة كيف تجمع الآن. قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. خلاص يعني ما أحد يسمع، ما أحد يسمع لا نصيحة ولا موعظة ولا، كل حاط نفسه شيخ الإسلام، وكلنا حاط نفسه على أمير فلان، وكلنا حاط نفسه، فحينئذ وش تنهى؟ خير لك تتركهم وتبتعد عنهم إذا كان هذا هو حالهم، ولا تلام إذا لم تأمر ولم تنهى. أما إذا كان الناس فيهم خير والسنة ظاهرة مثل أوضاع المسلمين في هذه البلاد الآن، فإن الواجب هو القيام بإنكار ما أنكره الله ورسوله، وقيام بواجب الدعوة والنصيحة، لأن الناس فيهم خير ولله الحمد ويقبلون. وغالبا أن أهل المنكرات يعني هم يعتبرون شاذين، أهل شذوذ عن المنكرات الظاهرة، ما أقصد هذه الأشياء التي بين الناس بين ربهم في السر، هذا أمور ما كلفنا بها. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن الناس إذا فعلوا الفاحشة حتى يعلنوا بها، الإعلان هو الخطر، حتى يعلنوا بها أصابتهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، يأتيهم الأمراض مثل ما وقع في بعض صلى الله عليه وسلم، أمراض مستعصية لا علاج لها، ما هذا من الرجز الذي بقية الرجز الذي وقع على قوم فرعون بقية باقية منه. إذا الناس انحرفوا عن دين الله ووقعوا في المنكرات التي يعني تخالف الفطرة ويكون حالهم أقرب ما يكون بحال المسخ من القردة والخنازير وأصابتهم هذا الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هذه لها حالة، حال ظهور السنة والخير وحال خفاء السنة وخفاء أهل الخير قلتهم وضعفهم نعم. طبعا الترمذي رحمه الله عليه يعني من فقهه ساق هذه الأحاديث يبين أنه أحيانا يعني قد تكون الفتن أسبابها الذنوب، أسبابها إيش؟ الذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض. هذا قصد الترمذي لما ساق هذه الأحاديث، تساهل الناس، ارتكاب الناس المنكرات. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قد ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يصنعون. الحديث بشوي شيء وتجتنب ويش يعني هذا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى أن من أعظم أسباب الفتن هو قتل الإيمان والخروج على الإيمان. ولذلك حذيفة لما قال حدث عن الفتنة التي قال إن بينك وبينها باب، يقول عمر بينك وبينها باب، فقال له عمر يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر فهو حري لا يغلق إذا كسر. الباب كان عمر هو ولي الأمر، ولكن مقتل عمر رضي الله عنه لا ريب أنه يعني كان يعني باب عمر رضي الله عنه يعني كان أمة واحدة، لا ريب أنه كان قد دفع الله به عن المسلمين يعني أمور وشرور عظيمة. شوف انتبه الى فضل يعني ترى ولي الامر بعض الناس يتساهلون في ما يدرون بغبائهم وجهلهم، ما يدرون ان وجود ولي الامر فضل عظيم من الله. ولذلك جاء في الحديث السلطان ظل الله في الارض من اهانه اهانه الله. فوجود السلطان هذا امر يعني ضروري لحياة البشر كلهم، مو لحياة فقط المسلمين، لا، أي مجتمع يعتبر مجتمع رباني أو أقل شيء كان عنده كتب وإن انحرف عن الدين، فمستحيل أن يكون المجتمع بلا إيش؟ بلا إيمان، لا يمكن، هذا ما يمكن، هذا يخالف حكمة الله، يخالف شرع الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يقول الله عز وجل: مو كل أمر يتعلق بالعام بعامة المسلمين يخوض فيه من هب ودب من الناس، لا، ما يصلح، ولا ينبغي أن يتحدثوا فيه ولا يذيعوه، فلينبغي أن يرد إلى أهله، وهم ويسمون في مصطلح العلماء مصطلح العلم أهل الحل والعقد. كل أمة لابد أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه في سواء في أمور دنياهم أو في أمور دينهم. وإذا فقدت الأمة هذا الأمر معنى أنها صارت أشبه ما تكون ب يعني لا يقوم لها دين، لا تقوم لها دنيا، خلاص، يعني ضرب لها بالصميم. وهذا الذي الآن يسعى إليه الغرب. الغرب الآن حينما يريد إسقاط الأنظمة، هو ما هو يريد الآن مصلحة المسلمين وأنهم يحصل لهم عدل، وأنهم لا، وإذا إذا أسقط الأنظمة وصارت القضية قضية انتخابات وديمقراطية، فمعنى هذا القضاء على الدين، خلاص الدين ما له شيء، الدين يوضع على الرف، مثل ما وضع الدين على الرف في أمريكا، وصار الذي الحاكم هو الشعب، هذا الذي يريده. وبعض الناس جاهل مسكين ما يدري، يركض وراء الأمور ويحسب أنه اسقطوهم طيب أنت تدري وش اللي بيصير بعد هذا؟ وهذا ما بإشكال في بعض الدول، إذا عادهم كيفهم إذا صاروا يتحملون تبعات ما يدري، لكننا في ظني الذي أجزم به والله أعلم أن الهدف الأسمى والأعظم عندهم هو المملكة العربية السعودية. كل هذه تشوف الأنظمة سقطت، هم عارفين السهل والسهل، لكن الذي يمثل حقيقة الإسلام في هذا العصر وفيه معقل المسلمين هي المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة ولله الحمد محاولوا، ما أخفى عليك، حاولوا أنهم إيش، ولا يزالون يحاولون أنهم، إلا أن الناس ولله الحمد يعني، وحتى اللي يعني في قلوبهم شيء ينعلهم تفقنوا إلى هذا الأمر، تنبهوا إلى أن المقصود هو إيش، تفريق كلمة المسلمين وتشتيت أمرهم وجماعتهم. هو تقسيم، المقصود تقسيم بلاد المسلمين وإضاعة، ثم جعلهم من جديد، وهو سبق قسموها قبل 50-60 سنة، ولا لم يقسموها، لكن تقسيم جديد يوافق هوى الأمريكان والأوروبيين. فأنا الذي أعتقده أن الذي الآن يسعى، شوف، سواء كان بقلمه أو بلسانه يسعى إلى تحقيق أهداف الغرب في المملكة العربية السعودية، أنا الذي أعتقده أنه خائن لله وخائن لكتابه وخائن لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنه محارب للدين ومحارب للتوحيد، وأن الواجب هو قتله. والأخذ على يده كما قال النبي: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا. لأن لا نعلم بلدا في العالم، وهذا نقوله عقيدة وديانة، لا لأن هذه بلادنا، لا نعلم بلدا في العالم يحكم شرع الله ويجتمع أهله على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التوحيد الذي أمر الله عز وجل به عباده إلا هذه البلاد. وأنا أذكر جاء واحد في خير الشيخ عبد العزيز أو أني بلغ نسيته، فكان يشكو بعض المنكرات الواقعة له في مكة، فقال له الشيخ يوم شافه، يعني بعض الناس أحيانا ما تقول تجيبه مثلا بعض الأدلة أو بعض مثلا، لا تجيبه بشيء يفهمه مباشرة حتى قاله الشيخ إنسانك تعرف ديرة أحسن من هالديار دينا، وذكر له قول خذني معك إليها، سألك تعرف ديرة غير خير من هالديار من حيث تطبيق الشريعة والإسلام، فخذني معك إليها. يقول الشيخ وهذا الذي أعرفه عن الشيخ ناصر الدين الألباني، أنه لا يوجد على وجه الأرض دولة تحمي التوحيد إلا هذه الدولة. وهذا الذي أعرفه عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله يغفر الجميع، كلهم يرون أن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. نعم على قصور، نعم في قصور وفيه استئثار، لكن هذا كله ما له علاقة بماذا؟ بأصول الدين، بالأصول. ومن فضل الله علينا أن حكامنا في هذه البلاد ليسوا كالحكام الآخرين الذين تبنوا أفكارا معاصرة، يعني ظهرت مثل البعثية والشيوعية والناصرية والخزعبلات والخرافات التي ظهرت في هذا الوقت، لا بل هم يرون أن دولتهم قائمة بالإسلام، ولولا الإسلام ما صار لهم هذا. يعني التاريخ ترى ما جرى في التاريخ إن دولة تقوم ثم تسقط، تقوم ثم تسقط ثم تقوم مرة، ما جرى هذا في التاريخ. فكونه يحصل هذا هنا في سر، يعني السر وشو؟ هو الدين. يعني الله يجامل آل فلان ولا آل فلان، ما هم جاء من الله في الأرض، لا، هذا السر في هذا هو الدين، السر في هذا هو الدين. ولذلك قامت حركات إسلامية في مصر وفي غيرها من الدول منذ 90 عاما ما أنتجوا شيئا. لماذا؟ لأن تلك الحركات ما قامت على العلم بالكتاب والسنة، ما قامت على العلم النافع والعمل الصالح، لا، قامت على أفكار ما جعلها الله سببا للتمكين. والتمكين أعظم أسبابه وأكبرها هو التوحيد، وحماية جناب التوحيد وسد رائع الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كله حادث لله الحمد هنا، كله حاصل هنا. وإنما يأتينا النقص، لو أتانا النقص في الخلل إذا أخللنا بشيء من هذه الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمقصود أن الكفار يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تفريق كلمة المسلمين في هذه البلاد عن طريق نشر الشائعات وإثارة ما يسمى بالحقوق، حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغير ذلك من الأمور التي يعني الحمد لله قد تفطن أهل العلم على اختلاف مشاربهم في هذه البلاد، يعني قد تفطنوا إلى إلى المراد والهدف من وراء ذلك، المراد والهدف من وراء ذلك. ولذلك الفتن التي حصلت الحمد لله سلمنا منها، احنا الفتن جنبا منا ومنا ومنا، كل قتل وقتيل صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ينبغي ان يعني يجعلنا ما هو بنتراخى او ننام ونقول لا، يعني يجعلنا يعني نعظم شكر الله عز وجل وحمده ونقوم بالواجب الذي يريده منا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني يقول لي: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هذا حال نحن اليوم، يقول الله يعني اعرفوا نعمة الله عليكم، ترى الله قد أنعم عليكم بنعمة عظيمة. هذا حال يعني حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، هذا واقع. لكن مثل هذا في الحقيقة لا، يعني في ظني أن أهل العلم الصالحين مثل مشايخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له غير العلم، يعني طريقهم في النصيحة لولي الأمر، طريقهم في الإصلاح كان هو المناسب جدا على مر التاريخ، وهو الذي ما أحدث فتن، وهو اللي ما أحدث، وهو اللي كان سبب أن ولي الأمر يفعل الخير ويترك هذا لكن نحن الذي نخشى الآن مما يسمى بالإسلام السياسي، إذا انحرف بعض أهل العلم واتخذوا ما يسمى بالإسلام السياسي فهذا الذي سوف يعني يضرنا ضررا عظيما، وربما فرق كلمتنا وفرق جماعتنا إذا اتخذوا هذا الأسلوب. لأن الإسلام، لأن الإنسان إذا دخل فيما يسمى بالسياسة فمعنى هذا أنه سوف يضطر وسوف يركب الصعب الدلول للوصول إلى أهدافه، ويتحالف مع قوى خارج البلاد، يتحالف مع قوى خارج البلاد، وأحيانا قد تكون قوى معادية للسنة كالرافضة، أحيانا قد تكون قوى كافرة كالنصارى، كله عشان إيش؟ يبدأ يتأول إنه يبي علشان يأمر معروف، أنا أول حقيقة لهم لم أمر معروف ولهم لم نهي عن منكر، إنما كلها أهواء. فحينئذ إذا خرج عندنا ما يسمى بالإسلام السياسي فالواجب على أهل العلم أن يقفوا موقفا قويا من هذا الأمر، والمجتمع كاملا يقف موقفا قويا من هذا الأمر، وإلا فإن الجميع سوف يفقدون تلك النعم. القضية هي قضية ملك آل فلان، لا، القضية أن كلنا ننعم بهذا الخير، ننعم بوحدة العقيدة وبوحدة المنهاج وتطبيق الشريعة ووحدة الولاية والأمن في الأوطان ورغد العيش، هذا ما يدوم مع الاختلاف والتنازع، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كيف وإذا كان الذي يتربص بك كثير، عاد سواء ممن يسمون العرب أو الفرس أو النصارى واليهود، ويتربصون بك وهم لا سبيل لهم علينا إلا إذا جعلنا لهم علينا سبيل. أما إذا كنا في الداخل أمة واحدة فإنهم لا سبيل لهم علينا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. أنا بالحق الحقيقة نحن بطالها الحديث، كنت في إحدى الدول الخارجية عندي محاضرة في الكويت، فكان هناك بعض الإخوة الليبيين الذين هم معادون من الحكم في ليبيا ويسعون لإسقاطه، فكان يريدون مني يعني إقناعي بأن يعني أتكلم بشيء يؤيده فيد يعني الإخوان فيه. فقلت أنا لا يعني أنا ما يمكن أنا لا أتكلم بشيء يؤيدك ولا يؤيد النظام الحاكم. أنا الذي قلته وأقوله أن القتال بين المسلمين حرام ولا يجوز أن يتقاتل المسلمون بالملك للحصول على الملك يتولى فلان ويجزأ، هذا حرام ولا يجوز، ومن قتل في هذا في أثناء هذا فلا يقال عنه شهيد بل هو قتل فيه. فالحاصل أنه قال له هو كذا وفعل كذا وكذا، طيب إذا أنت الآن إذا رحت تقاتل ألست تقاتل المسلمين؟ فإذا فكيف تقتل المسلمين؟ قال يبعثون على نياتهم. فتعالوا شوف كيف الحين يبعثون على نياتهم، يعني هذا شيء قد فعله الله بالناس. ثم قال النبي لكن أنت تذبح الناس وتقول يبعثون على نياتهم، وش قلت؟ يعني شوف كيف، وترى هذه الشبهة موجودة عند كل هل يعني أصحاب يعني هل يكفرون مجتمعات أنهم يقول نذبح النساء والأطفال ويبعثون على نياتهم، هذا الطيب فيهم يعني الطيب فيهم، ولا الآخرون يعني استغفر الله العافية والسلامة يعني يستحلون قتل الأطفال والنساء، كيف يبعثون؟ وش الحسي حد أنت الحين تذبح وتبعث على نيته، وأنت بس وأنت الآن مأمور بهذا حتى تقول وهل فعل النبي هذا وقال لا لا. فأقول يعني سبحان الله شوف كيف الشيطان، يعني لأنهم يكرهون هذا الحاكم أو يبغضونه أعماهم هذا عن الحق وعن الدليل وعن أمور محرمة عظيمة في الإسلام، فهم يريدون يعني إسقاطه بأي طريقة. لكن المشكلة أنهم يريدون الدين غطاء لهم، لا الدين ما يمكن يكون غطاء لكم، كيف الدين يكون غطاء للمنكر؟ ما يمكن. نعم. نعم هو حديث صحيح وهو مسلم في الصحيح، وهو يدل على أن درجات إنكار المنكر ثلاثة، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا يعني رحمة من الله بالعباد، فإن الناس قد يعني يكونون في حال لا يستطيعون إنكار المنكر إلا باللسان، وقد يكونون في حال لا يستطيعون إنكار المنكر إلا إيش؟ إلا بالقلب. فالله عز وجل يعني المقصود أن القلب لابد أن يعمل، لابد أن يكون هناك عمل للقلب، لابد أن يكره كما قال لا لا كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتابع، ما هو بيصير القلب أعوذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لكنه يسكت وهو كاره ومبغض لهذا الأمر الذي حدث. وفعل هنا أبو سعيد قد يقول قائل إن هذا يعني إنكار على ولي الأمر، نقول نعم مثل هذه الصورة إذا أراد ولي الأمر تغيير شعائر الإسلام فهذا ينكر عليه، لأن يعني هذا فيه ضرر على على الناس وتركه فيه ضرر، مثل ما فعل الإمام أحمد لما أنه لما أن يعني يذكر الإمام أحمد حينما كان في السجن في مسألة خلق القرآن، هذه ما هناك من قال له يعني أحمد يعني خلك يعني لين أو خلك أو كذا ولا حمد، وقال انظر برا شوف الناس اللي ينتظرون وش يقول، إذا قلت شاه انظر وش يقول، شوف كيف يعني أئمة الهدى هم من أسباب هداية الناس وعصمتهم. فهذا الأمير قدم الخطبة على الصلاة، وليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه الرجل شلون تقدم الخطبة على الصلاة. فإذا كان الأمر يتعلق بشعائر الدين فهذا لا يترك، بل يجب أن ينكر، أن ينكر عن منكر، لكن أن يكون الإنكار منكر على أمور الدنيا وعلى المال وعلى الثروات، على هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر. قال الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا، أمرهم بالصبر، اصبروا حتى تلقون يعني. فرق بين من ينكر لأجل أمر ديني لا علاقة له به، وبين إنسان يعني ينكر لأجل أمور تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري لا مو صحيح، طريقة الصحابة مع ولاة الأمر أنهم ينكرون سرا، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا، فهذا تجسس وهذا إشهار بأمر يجب إخفاؤه. فالأصل أن المقصود من النصيحة هي بالمقصود هي الإصلاح، هو بالمقصود التعيير والتنقص الآخرين وفضح الآخرين، هذا أسلوب المجلات والإعلام الخبيث ولا هذا. إذا كانوا هم على الطريق كيف، أما أنهم ينسبون هذا للدين، لا الدين ما فيها، الدين نهى عن تتبع عورات المسلمين، هذا ما يجوز. ونهى عن إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، نهى عن إشاعة، حتى لو رأى ثلاثة رجل على امرأة ما جاز لهم ليتكلم، هم شافوه وهم ثقات وعدود حتى يكونوا أربعة، كل هذا صيانة للمجتمع أن يظهر فيه هذه الأمور وتنتشر فيه وتكون أمر سهلا وتكون أمرا واكرا. وهكذا ما يتعلق بولي الأمر، كنت هل تنصح له؟ هل تريده الخير؟ هل تحب له الخير مثل ما تحب نفسك؟ أو تبيله أنه كذا وكذا وكذا؟ إيه كنت تحب الخير فلا تفعل ما يفعله الخوارج كما قال ابن القيم والرافضة، قال ما عندهم نحو لا تمر المسلمين إلا الطعن والتشهير، هذا منهج مو منهج، هذا ليس منهج الذي يريد الخير والإصلاح، هذا منهج يريد الفساد والإفساد. ومثل هذا يعاقبه الله ويبتليه، الذي يتبع عورات المسلمين قد يفضح نسأل الله العافية في جوفه، بأن تضمن نفسك أنت، أن تضمن نفسك باتر نسأل الله العافية وتسوي شيء هم من يفضحك الله، ما تضمن، لا تروح تحط نفسك إنك في مقام الله ولا في مقام، وأنت رجل مثل غيرك. فعلينا نعم أن ننكر المنكر، ولكن بالطريقة الشرعية التي تحقق المصلحة ولا تثير الفرقة والخلاف والاختلاف، ولا يصير إنكار المنكر لمصلحة فلان ضد علان أو للمصلحة الجهة الفلانية ضد الجهة الفلانية، لا، وهذا حديث الحقيقة، يعني حديث يعتبر قاعدة في هذا الباب، وتنبيه وتحذير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الناس قد يكون منهم من يفعل ما يضر بالمجتمع عموما، هذا سواء كان فعله من قبيل المنكرات في الشهوات، أو قبيل المنكرات في البدع والضلالات، أو غير ذلك، فالواجب الأخذ على يده، لا تركه، لأنه لو ترك لا غرق المجتمع كله، السفينة كلها تغرق، فلا بد أن يؤخذ على يده. غرقها قد يكون بعقوبة من الله أو بأيدينا، يسلط الله بعضا على بعض فيضرب بعضنا رقاب بعض، صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا السلامة والأمان فعلينا أن نأخذ على أيدي هؤلاء الذين يريدون تغيير حياة المسلمين من موافقة السنة ولزوم الشريعة إلى مخالفة السنة ومخالفة الشريعة. هذا الواجب على أهل العلم وعلى ولي الأمر، على ولي الأمر وعلى العلماء أن يقوموا بهذا حتى يبقى الخير في المجتمع ولا يزول، وإلا فإنه يزول إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية والسلامة، زال الخير وذهب. نعم. قال ما جاء في هذه الرسالة سؤال جائز، حدثنا فرس بن عياض قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن محمد عن عطية عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عرض الجهاد كلمة عبد عند سؤال جائز. وفي باب نعم، حديث حسن، وهو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا رأى ولي الأمر خالف في مسائل الدين أو وقع في ظلم للعباد فحينئذ يذهب إليه وينصحه، فإن قتله فهو شهيد. هذا معنى، ما هم معناها أن تعلو المنابر وتنكر على ولي الأمر، لا، مو هذا المقصود. هذه إثارة الفتن، ولذلك جاء في الحديث في أثر عن حذيفة صحيح قال: الفتنة موكولة بثلاثة، قال: أحدهم الخطيب الذي يدعو إليها، الخطيب الذي يدعو إليها. المقصود أن الفقه ما هو بيؤخذ من حديث واحد، هذه طريقة اليهود، الذين قال الله عز وجل عنهم: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ايش ببعض، ثم وصفهم بأنهم ما عندهم فقه، ثم قال فمالق هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون إيش حديثا، ما عندهم فقه. الواجب على العاقل أن يأخذ بكل ما جاء في القرآن والسنة، مو بيأخذ بحديث يوافق هواها ويترك بقية الأحاديث والنصوص، لا. والحمد لله احنا ما بلغنا هالمبلغ اللي لو رحت لصح ذبحوك، لا ابدا انصح، ولكن مو اذا لم يقبلوا نصيحتك تقيم الدنيا ولا تقعدها، لا، لست مامورا عن نتيجه النصيحه. لا. الله يقول لمحمد هو من اولي العزم ان عليك الا البلاغ، عليك الا البلاغ. وبعض الناس ياتي الى الاحاديث العامه كقوله من رأى منكم منكرا فيريد أن يطبقها في إيش؟ أن يطبقها في حق ولي الأمر، لا، مو بصحيح، هذا خلاف السنة. النبي قال من كانت عنده نصيحة لي سلطان فلا يبدي علاني فليأخذ بيده فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. ولما قالوا لأسامة ألا تنصح فلان، قال والله لقد نصحته فيما بيني وبينه، غير أني لا أريد أن أفتح باب للشر أكون أول من فتح. إذن هناك مقواعد الشريعة، هناك مقاصد الشريعة، على العالم أن يراعيها إذا أراد تحقيق المصلحة المسلمين. ما هي بالمسألة فقط أني أقول اللي عندي وعسى حصل اللي حصل، هذا إنسان مفسد، هذا لا، هذا غلط، هذا انتصار للنفس مو بانتصار لله. اللي ينتصر لله يريد النصيحة للجميع ويريد النصيحة للجميع. وإذا كان النبي قلنا الدين، قال الدين، قلنا لمن يا رسول؟ قال الدين النصيحة، قلنا قال لله ولملائكته ولكتبه لله ولكتاب رسوله ولأئمة المسلمين. وحتى أنت مطالب منك أنك تنصح لولي الأمر، أما أنك تغشه أو تغتابه وتتكلم عليه أو تخونه، فهل ما نصحت له؟ هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. عندك نصيحة انصح، كما معروف إيش معنى النصيحة، قال لأئمة المسلمين وعامتهم، لكن لا يكاد يفعل هذا في الحقيقة في العادة من كان قلبه متشبع بالدنيا وحب الدنيا. لأنه إذا كان قلبه مليان بحب الدنيا وعروا شاف إن هؤلاء يعني عندهم من الدنيا ما عندهم، فالنصيحة بتصير ميب خالصة، يعني الغل سوف يبقى في القلب ثم يختلط النصيحة مع الهوى، النصيحة مع الهوى. وأحيانا قد يكون إنسان عنده هوى خفي هو ما يشعر به وما يحس فيه، ولذلك الإنسان ما يمكن يعني يسلم من الغل في القلب إلا إذا تمت النصيحة وصارت خالصة وما لها أي أغراض غير رضا الله والدار الآخر. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في القلب عند الإنسان، إذا اجتمعت هذه الثلاثة في المرء انتهى الغل من قلبه، لم يبق في قلبه غل. لماذا؟ لأنه أولا أخلص لله وهذه حق الله، ثم نصح للعباد وهذه حقوق العباد، جمع بين حقين، حق الله وحق إيش؟ وحقوق عباد. فحينئذ كيف يبقى في قلبه غل؟ ما يبقى في قلبه. ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. أما إذا كان إنسان، انتبه ترى هذا ميزان مهم، أما إذا كان لا والله عنده أمور أخرى، قال فيه ما فيه أنهم فعلوا وفعلوا وعطوا فحينئذ لن ينتفي الغل من القلب. قيل ابن عمر كما في الصحيح إنا ندخل على الأمراء فنقول قولا فإذا خرجنا من عندهم قلنا قولا آخر، قال كنا نعد ذلك من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح الصحيح عن حديث ثوبان وحديث سعد. نعم. ذكرته سابقا وهو قوله يعني حتى يذيق بعضهم رأس بعض، يعني الله لا يسرط عليهم مثلا شيئا، يعني كونا قدرا فيهلكهم به كالقحط وغرق، أو يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا هذا كله، لكنه تنبهوا يا أخوان الفائدة العظيمة هذه، لكنه سوف ما الذي يحصل؟ أنه يسلط بعضهم على إيش؟ على بعض حتى يهلك بعضهم بعضا. الذي يظهر لي والله أعلم أن أعظم أسباب وقوع هذا في المجتمع المسلم هو ترك أمر يتعلق بالعقيدة، يعني هذا الأمر فيه واضح جدا حتى في القرآن الكريم، لاحظ. فإذا افترق الناس في العقيدة سلط الله عز وجل بعضهم على بعض. يظهر لي أن المعاصي إذا لم يكن الأمر فيها يعني مستفحل ومقترن باستحلال أنهم قد لا يصلون إلى هذا الأمر، انتبه. ولكن ترك التوحيد وظهور البدع العظيمة في المجتمع وعدم وجود المنكر وعدم وجود هذا الذي يجعل المجتمع، يعني هذا له مصداق في القرآن الكريم يا أخوان، وهو يجعل الناس يعني يهلك بعضهم بعضا. أولا في هذا دليل من القرآن، القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت إيش بين قلوبهم. إذن هناك أمر ما يمكن للمخلوق أن يصنعه ليجمع القلوب إلا الأمر الذي جمع الله به قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ما هو هذا الأمر؟ وأعظم أمر هو التوحيد. أعظم أمر يجمع القلوب هو التوحيد، الالتقاء على عقيدة واحدة، الالتقاء على عقيدة واحدة، رب واحد وكتاب واحد ونبي واحد. هذا من جهة. من جهة أخرى، لما أن بني إسرائيل عبدوا العجل، هم إسرائيل ترى فعلوا أشياء لكنهم منها إيش؟ إنهم عبدوا إيش؟ العجل. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فتقاتلوا في يوم من قتل فيه 70,000 حتى رغب موسى إلى ربه. ثم إذن هذا القتل الذي حكم عليهم به واشتربه سببه خلاف العقيدة وتوحيد التوحيد بحق الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يعني يجعلنا نقول إن هذه البلاد ولله الحمد سلمت على بدء الآن أكثر من نصف قرن، أكثر حول قرن تقريبا، لأن العقيدة لا زالت هي ولله الحمد هي التي كما قال تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم، لا زال الناس على التوحيد، والذي يدرس هو التوحيد، ولا يزال العلماء إنما يعني الخشية الكبيرة والخوف الكبير من ماذا؟ الخوف الكبير من ماذا؟ أن تدخل على عندنا مفاهيم أخرى في الدين مثل ما يسمى بالإسلام السياسي وغيرها، هذه هي التي سوف تؤثر على اجتماع الناس على التوحيد، لأن الأهواء سوف تتفرق والمفاهيم سوف تتعدد. هؤلاء في ظني الذين يسمون بأصحاب الإسلام السياسي هم في الحقيقة يعني خطرهم علينا قد يكون أعظم من خطر أهل المعاصي والذنوب. ليه؟ لأن نتيجة هذه المفاهيم هي ترك التوحيد، بدل ما يكون الولاء التوحيد والبراء التوحيد، كما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد، لا سوف يكون إيش؟ الولاء والبراء على المفاهيم التي صنعها رجال، ثم يتربى أجيال على هذا، ثم يترك التوحيد وينسى، ثم يترك التوحيد. وقد بلغنا وسمعنا عبارات بعضهم تدل على يعني على تنقصهم لهذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله عز وجل إيش؟ العباد، بل من أبرز العلامات التي يذكرها النبي كما مر معنا في الأحاديث من أحوال الناس في يعني في في في في في انغماس الناس في الفتن، وأنه يقول حتى يلحق فئام من أمتي إيش؟ باللات والعزى يعبدون واللات. إذن شيء يتعلق به التوحيد، إذن فتنة العظمى كما قال الإمام أحمد في قوله تعالى في قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين عن أمر أن تصيبهم إيش؟ فتنة. قال هي الشرك، يقول أحمد قال هي الشرك، لعله إذا رد أمر النبي وقع في قلبه نسأل الله عن الشرك. إذن الفتنة الكبرى والعظمى هي ترك التوحيد والوقوع في الشرك والوقوع في البدع العظام، الوقوع في البدع العظام ونسيان هذا الفضل الذي يقوم به ولي الأمر في حماية التوحيد وجناب التوحيد، في مقابل أنه عنده مال ويفعل بالمال ويستأثر بالمال. فتكون الدنيا عند الدعاة أعظم في قلوبهم، أعظم من إيش؟ من الدين. فإذا كان الأمر كذلك والدنيا أعظم في قلوبهم من الدين، فإنهم لبسوا لباس الدين وإلا ليسوا هم كذلك، هم لبسوا لباس الدين والعلم وإلا ليسوا كذلك الحقيقة. لأن الذي لا يعظم أمر الله عز وجل ولا يعظم ولا يقدم ما قدمه الله ورسوله فهذا في الحقيقة ليس متبعا لكتاب الله ولا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو متبع لهواه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولي الأمر، شوف، إلى أن قال لما أنهم ألحوا عليه وقالوا يا رسول الله أفلا لو نابذهم، قال لا، ما لم تروا كفرا بواحا. وش قصد النبي في قوله كفرا بواحا؟ يعني بواحا يعني لا يختلف فيه اثنان من الناس أهل التوحيد وأهل العقيدة الصالحة، فضلا عن العلماء، فضلا عن إيش؟ فضلا عن العلماء، لا لا لا شك فيه. فلذلك قال النووي في الشرح، قال هو من قبيل تغيير معالم الدين وشعائر الإسلام، هذا هو الكفر البواح. مو الكفر البواح أن يقع في معصية، ها، أو أن يخالف في مسألة فيظهر لعالم أن هذه المسألة كفر فيكفر به، لا، مو هذا، مو هذا الذي أذن لنا النبي عنده بالخروج، لا. الكفر البواح معناها جحد المعلوم من الدين بالضرورة علما أو عملا، علما أو عملا. والإمام أحمد، شوف، مع أنه جاء عنه رواية أخرى أنه كفر المأموم، لكنه لم يأذن بالخروج على على على الواثق، والواثق كان على مثل المأمون لما أتوا إليه في ولاية الواثق، ما أذن الناس بالخروج. قالوا يا أبا عبد الله قد عظم الأمر وتفاقم الشر. قال فماذا تريدون؟ قال نشاورك في أن لا نرضى إمرته ولا سلطانه. قال فنظره أبو عبد الله ساعة قال اتقوا الله وأنكروا بقلوبكم واصبروا. شوف هذا وصية الله، وصية النبي يعني، واصبروا ولا تشقوا عصا المسلمين وانظروا في عاقبة أمركم حتى يستريح بر أو يستراح المفاجر. هذا في أمر يعني عظيم وخطير، وهو يرى أنه كفر، ها، ولكن لأجل أن لا يجعل جماعة المسلمين تتفرق. شوف شوف كيف الأئمة، أئمة الهدى، انظر الأئمة له غير سن على ما قال صلى الله العافية والسلام. نعم. طيب، اللهم صل وسلم. Thank you.